كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذه الأحاديث أيها الإخوة جاء بها المصنف ليدلل بها على عذاب القبر، أعاذنا الله وإياكم منه، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. جاء بها المصنف ليدلل بها على هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر فتنة المرء في قبره، أن الإنسان يفتن في قبره. كيف تكون هذه الفتنة؟ كيف يفتن الإنسان في قبره وقد مات وليس حوله أحد ممن يفتتن بهم؟ يفتن بالسؤال هذا الذي يسأل، إن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل النار والعياذ بالله، وهو على مفرق طريق، إما أن يكون من أهل الشقاء وإما أن يكون من أهل الفلاح في هذا الموقف. ولهذا الإنسان يسأل الله التثبيت في مثل هذا الموقف. والنبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من فتنة القبر، لأن الإنسان إذا كفي ووقي شر هذه الفتنة كان من أهل الفلاح بإذن الله. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات بعد أن غربت الشمس سمع صوتا ولم يتبين أصحابه ما المقصود بهذا الصوت، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن اليهود تعذب في قبورها، اليهود تعذب في قبورها، وهذا مما يؤكد وجود عذاب القبر، وجود عذاب القبر. ومن أصول الاعتقاد الإيمان بنعيم القبر وعذابه، النعيم لأهل السعادة والعذاب والعياذ بالله لأهل الشقاء. ومما يزيد هذا تأكيدا أيضا تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الدعاء الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء المأثور الذي يشرع أن يقوله الإنسان المسلم في نهاية صلاته قبل بعد التشهد وقبل التسليم. لولا وجود هذا الأمر لما شرعت الاستعاذة منه، لو لم يكن هناك عذاب في القبر ولو لم تكن هناك فتنة في القبر لما استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، لأنه لو لم يكن موجودا لكانت استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام منه عبثا، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون كذلك. فلما استعاذ من هذا وكان دائما يكرره دل على أنه حق، على أن عذاب القبر وفتنة القبر هذا أمر ثابت لا محيص عن الاعتقاد به والقول به. وأيضا ليس كل الناس يعذبون في قبورهم، بل هناك أناس ينعمون وأناس يعذبون، وكيف يكون هذا النعيم وكيف يكون هذا العذاب؟ هذا من الأمور الغيبية التي لا نطلع عليها إلا بواسطة الوحي. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا بأن يعرض عليه مقعده من الجنة بالغداة والعشي إن كان من أهل السعادة، ويعرض عليه مقعده من النار والعياذ بالله إن كان من أهل الشقاوة، كما يقول الله تبارك وتعالى في حق آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد ثبت أيضا أن الكافر يضرب بمطرقة في رأسه وبين أذنيه، وأنه يصيح صيحة. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم عندما سمع صوتا قال هذه يهود تعذب في قبورها، هذا دليل على أن العذاب مستمر. لكن هل العذاب للبدن أو للروح؟ العلماء بحثوا في هذه المسألة بحثا طويلا وقالوا الأبدان تبلأ، ولكن المؤكد أن هذا العذاب للروح، والنعيم أيضا للروح. وأما بالنسبة لعذاب البدن عندما يدخل الإنسان القبر إن كان من أهل الشقاء فإنه يعذب عذابا بدنيا بأنه يضرب في رأسه، يضرب في رأسه بالمرزبة العظيمة عندما يتبين أنه من أهل الشقاء والعياذ بالله، فيصيح تلك الصيحة التي يسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس، هذا أيضا دليل على عذاب البدن. لكن فيما بعد ذلك كثير من العلماء يرون أن هذا من عذاب الروح ومن نعيم الروح، لأن الإنسان إذا رأى مقعده من الجنة، ورد في بعض الأحاديث أنه يقال له نم قرير العين، يرى هذا النعيم تفتح له طاقة على الجنة، فيرى مقعده في الجنة فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، ثم يستمر هذا بأن يعرض عليه مقعده من الجنة بالغداة والعشي، وكذلك الكافر والعياذ بالله يعرض عليه مقعده من النار بالغداة والعشي. فقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.